الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل لنا ما جعلته سهلا، وانت من لنا شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الفصل 28. هنا هنلاحظ ابن خلدون طبعا ماشي معنا بالترتيب، إن هو تكلم على نظريته في العصبية، ثم تكلم على علاقتها بالخلافة، ثم استطرد في مسألة مذاهب الشيعة في حكم الإمامة وتكلمنا عليها. ممكن نحاول في مرة كده أكون أكثر، يعني أجد وقت أكتر نتكلم أكتر على التطورات المعاصرة بعد ما نكون في مذهب الشيعة، بعد ما نكون جمعنا تجميعة جيدة عن ما كتب فيها يعني أو ما دار حولها. لكن إجمالا احنا تعرضنا لأهم ما يتعلق بمذهب الإسماعيلية ومذهب الإثنى عشرية. فعقد الفصل 28 في انقلاب الخلافة إلى الملك، فهو بيميز ما بين معنيين واضحين. المعنى الأولاني هو معنى الخلافة، والمعنى الثاني هو معنى الملك. فالخلافة بيراها أنها وظيفة دينية، أما الملك فهي وظيفة دنيوية. أما الملك فهو وظيفة دنيوية. فهو زي ما شرحنا التسلسل بتاعه، هو بيرى الاجتماع يؤدي إلى القوة أو إلى العصبية، والعصبية تؤدي إلى رئاسة، والرئاسة تؤدي إلى ملك، ودوت في التطور الطبيعي للعمران يعني أو للاجتماع البشري. ففي حين أنه بيميز تمييز أو بيميز تمييز شديد بين معنى الخلافة ومعنى الملك. فالخلافة زي ما شرحها لنا في الفصل 27، في الفصل 26 25 عذرا، في معنى الخلافة والإمامة. فقال لنا صفحة 563، قال فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أي بالدين. فهو يرى أن الخلافة وظيفة إيه؟ وظيفة دينية ترجع إلى الدين. أما واللي هي بيعبر عنها أحيانا بالإمامة كما هو مذهب الإمامية. أما الملك فهو صفة طبيعية للاجتماع البشري أو للحكم الدنيوي. فهنا بيعاقد فصل يعني من أمتع الفصول بالنسبة لي يعني في الباب دوت، لأنه بيدي لك تفسير منطقي شوية أو واقع، مدرسة واقعية شوية في تفسير الواقع. فبيقول اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية. يعني إيه غاية طبيعية؟ يعني هو كأنها تحول طبيعي، لو تركت العصبية تمشي في مساراتها الطبيعية حتتحول لمحالة إلى الإيه؟ إلى الملك. هو دايما بينظر إلى التسلسل دوت كأنه كأن العمران الاجتماع البشري دوت ظاهرة طبيعية زيها زي بالضبط نضج الثمرة أو تخمر الخل أو غيره، فلو تثبت ماشية في اتجاهها حتوصل للإيه؟ للنتيجة دي. فده معنى غاية طبيعية للإيه؟ للعصبية. فهنا بيستخدم مصطلحات الفلاسفة اللي هي ان دوت مقتضى طبع العصبية، يعني ان هو الطبيعة لا تنفك عن الصفات الطبيعية لا تنفك عن الموصوف بها، ليس وقوعه عنها باختيار اللي هو الملك، وانما هي لازم طبيعي للايه؟ للعصبية. انما هو بضرورة الوجود وترتيبه كما قلناه من قبل، وان الشرائع والديانات وكل امر يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه من العصبية، إذ المطالبة لا تتم إلا بها كما قدمناه. فهو يرى أن لا قيم للأديان ولا للشرائع إلا بالعصبية زي ما شرح. فالعصبية ضرورية للملة، وبوجودها يتم أمر الله منها، وفي الصحيح ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه. فبيستشهد على الفلسفة أو النظريات بالأثر ده. ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب إلى اطراحها وتركها، فقال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. العبية اللي هي التفاخر والتكبر، وفخرها بالآباء، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ووجدناه أيضا قد ذم الملك وأهله ونعى على أهله أحواله من الاستمتاع بالخلاق والإسراف في غير القصد والتنكب عن صراط الله، وإنما حض على الألفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقة. فهنا كانوا بيورد على نفسه إشكال، بيقول طب إذا كانت دي حاجة طبيعية ومستمرة فمنين الشرع بيذمها؟ فبدأ يجيب عن هذا الإشكال، بيقول قال واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها عند الشارع مطية للآخرة، ومن فقد المطية فقد الوصول. المطية الوسيلة اللي هتركبها أو الدبة اللي هتمتطيها لتصل إلى غايتك. وليس مراده، ليس مراد الشرع يعني فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله. فهنا بيقول المنهيات أحيانا ما بتبقاش مطلوب أنها تترك بالكلية، وتعطيل القوى التي ينشأ عليها بالكلية، إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاصد كلها حقا وتتحد الوجهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا الحديث بمعنى إيه؟ فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان، فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله. وإنما يذم الغضب للشيطان وللأغراض الذميمة، فإذا كان الغضب لذلك كان مذموما، وإذا كان الغضب في الله ولله كان ممدوحا، وهو من شمائله صلى الله عليه وسلم. كان في وصفه أنه هو لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، فلا يقوم أحد من الصحابة لغضبه صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لنا أن كثير من الأمور الدنيوية التي ذم عنها الشرع ما لم تكن يعني من المحرمات التعبدية زي شرب الخمر أو زي أكل الخنزير، فهي ليست مذمومة لذاتها، بل الدنيا كلها ليست مذمومة لذاتها، وإنما مذمومة من حيث أنها صادة عن سبيل الله وشاغلة للإنسان عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. فذم للغضب وذم للعصبية وذم للملك مش لذواتهم، يعني مش ليس بذم لذوات هذه الايه الامور. فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعه من الانسان، لانه هو لو نزعه من الانسان لبطلت فكرة الجهاد وفكرة الحمية لدين الله سبحانه وتعالى والدفاع دون الموت دون المال ودون العرض وغيرها من الأمور اللي مدحها الشرع. وكذا ذم الشهوات أيضا، ليس المراد إبطالها بالكلية، فإن من بطلت شهوته كان نقصا في حقه. الإنسان مثلا الكبير اللي يشتهي العجوز أو المرأة العجوز يقال دوت يعني نقص في حق، يعني ان هو خلاص كبر وسنه ايه كبر. فالشهوة نفسها صفة ممدوحة في الانسان، لان بها التوصل الى التناكح والى التناسل وغيرها. وانما المراد تصريفها فيما ابيح له باشتماله على المصالح، ليكون الانسان عبدا متصرفا طوع الاوامر الالهية. وكذا العصبية حيث ذمها الشارع وقال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، فإنما مراده حيث تكون العصبية على الباطل وأحواله كما كانت في الجاهلية، وأن يكون لأحد فخر بها أو حق على أحد، لأن ذلك مجان من أفعال العقلاء وغير نافع في الآخرة التي هي دار القرار. فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر الله فأمر مطلوب، ولو بطلت لبطلت الشرائع، إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلناه من قبل. فهو بيرى أن العصبية زيها زي الغضب، صفة طبيعية في البشر، والشرع لما ينهى عنها لا ينهى عنها لذاتها، لأنه لو نهى عنها لذاتها لما قامت الدول ولما قامت الحروب وغيرها اللي فيها نصرة الدين. فكذلك هو ذمها من ناحية التفاخر والتباهي على بعضهم الإيه؟ على بعضهم البعض. وكذا الملك، لما ذمه الشارع لم يذم منه إلا الغلب بالحق وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات كما قلنا. فلو كان الملك مخلصا في غلبه للناس أنه لله ولحملهم أو يحملهم على عبادة الله وجهاده وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموما. فأيضا يعني شرح قبل كده أن الملك إذا كان في مزيد ذكاء أو مزيد فطنة ربما حملهم على ما لا يطيقون، وربما صرف ملك دوت وسلطانه إلى إلى ملذاته الشخصية وشهواته، فيبدأ الناس تنفر منه، أو تبدأ الناس يصيبها الهم منه. فهنا أيضا ينظر أن الملك في ذاته مش مذموم، فالكلام واضح في هذه المعنى. وقد قال سليمان صلوات الله عليه: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك. يعني لما علم من نفسه العصمة دعا بالملك وسعة الملك كمان، اللي هو لا ينبغي لأحد من بعدي. فده دليل أنه مش قبيح لعينه، وإنما هو يذم لجهة خارجة عنه. ولما لقي معاوية رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشام في أبهة الملك وزيه من العديد والعدة، استنكر ذلك. سيدنا عمر استنكر على سيدنا معاوية لما رأى القلاع، أنه بنى القلاع وصف الجيوش وملابسين ملابسهم الحربية وغيرها، وقال سيدنا عمر، بيقول سيدنا معاوية: أكسروية يا معاوية؟ يعني احنا هنقلد سنن الأكاسر وكده ولا ايه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن في ثغر تجاه العدو، وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة. يعني احنا على حدود الروم، فالروم لو شافونا عرب قاعدين في الخيام هيستخفوا بينا، وربما ايه تجرأوا على الهجوم علينا أو استئصالنا. فبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة. فيحسبوا حسابنا قبل ما يجوا يفكروا في الإغارة علينا، لما يشوفوا من شكلنا أن احنا دولة زيهم يعني. فسكت ولم يخطئه لما احتج بمقصد من مقاصد الحق والدين. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم له لباس خاص للوفود يلبسه عند قدوم الوفود ويتزين لهم. ليه؟ لأن دوت مظهر يعني بيرغب في الإسلام أو يحبب في الإسلام يعني. فلو كان القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه هذا الجواب في تلك الكسروية وانتحالها. لو كان معنى الملك نفسه مذموم مطلقا، كان حيقول أنا مش فارقة معايا هم على أطرافنا ولا مش على أطرافنا، فك الكلام ده كله وشيل الكلام ده كله، لأن ده مش تبعنا. بل كان يحرص على خروجه عنها بالجملة. صلح عندك. بل كان يحرص على خروجه عنها بالجملة. وإنما أراد عمر بالكسروية ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغي وسلوك سبله والغفلة عن الله. وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية فارس وباطلهم، وإنما قصده بها وجه الله، فسكت. وهكذا كان شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذرا من التباسها بالباطل. فيقول فلا يحتج محتج علينا أن كثير من الصحابة كانوا أهل زهادة أو أهل زهد، فده يدل على أن الدنيا أو الملك أو المال نفسهم مذمومين لذاتهم. فإنما بيقول أنهم كانوا بيرفضوا هذا الملك وغيره حذرا من التباسها بالباطل، نوع من التورع وترك ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما به بأس. فلما استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة، إذ هي أهم أمور الدين، وارتداه الناس للخلافة. بيعيد تعريفها تاني، بيقول وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة. فبرضو بينبه على الوظيفة الدينية لمعنى الخلافة. ولم يجري للملك ذكر، لما أنه مظنة للباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين. يعني ما تلقبش سيدنا أبو بكر بملك المسلمين أو كده، وإنما تلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بيخلفوا في القيام على أمور المسلمين. فقام بذلك أبو بكر ما شاء الله متبعا سنن صاحبه صلى الله عليه وسلم، وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على الإسلام، ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثره. عليكم السلام ورحمة الله عنه. تسلم عليك. شكرا. تسلم عليك. وقاتل الأمم فغلبهم، وأذن للعرب في انتزاع ما بأيديهم من الدنيا. أذن الله سبحانه وتعالى أو أذن سيدنا عمر للعرب في انتزاع ما بأيديهم، ما بأيدي الأمم يعني، من الدنيا والملك، فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم. ثم صارت إلى عثمان بن عفان، ثم إلى علي رضي الله عنهما، والكل متبرئون من الملك متنكبون عن طرقه. وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة العرب. بيرجع هنا يأكد على معنى أنه يرى الصحابة أو يرى الجيل الأول من جيل الصحابة أقرب إلى البداوة خلافا للذهب إليه دكتور عبد الواحد وافي. فقلنا إن العبارات ما بتشهدش للمعنى اللي حاول يستنبطه دكتور عبد الواحد وافي إن هو يقصد بالبدو هنا العرب فقط، وإلا فهنا ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة العرب، فالعبارة شبه صريحة في الناس. فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترى فيها لا من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم، ولا من حيث بداوتهم ومواطنهم. يقول ما فيش لا دينهم يساعدهم على التنعم، ولا الحياة الخشنة الطبيعية اللي هم كانوا فيها بتساعدهم أيضا على الترفه. وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظى فيه الذي أليفوه. بدأ يمهد لدوت بكلام لنا عليه بعض الملاحظات يعني. فلم تكن أمة من الأمم أسغب عيشا من مضر. مضر طبعا الجد الأكبر للرسول صلى الله عليه وسلم، الجد 17 اللي هو بتتشعب منه العرب العدنانية كلها. بيعبر يعني ابن خلدون يعني بيستحضر الجد ده في مقابل. فالعدنانية بتنقسم إلى مضرية وإلى ربيعة. فربيعة سكنوا اليمن والنواحي ديت، والمضر اللي منهم بقى قريش وهوازن وغيرها من القبائل اللي انتشرت في شبه الجزيرة العربية. فلم تكن أمة من الأمم أسغب عيشا من مضر لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرع ولا ضر، وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن، فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها، ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون العقارب والخنافس ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإبل، يمهونه بالحجارة في الدم ويطبخونه، وقريبا من هذا كانت قريش في مطاعمهم ومساكنهم. التحفظات السريعة أن الطائف طول عمرها ديار بساتين وديار نعيم، وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة إلى الطائف ومجيئه بالمجيء الغلام بالطعام لي أو بالعنب لي مشهورة يعني. والطائف قريبة جدا من مكة يعني، فرق بس الجبل اللي ما بينهم دوت أو الجبل اللي ما بينهم، طريق الجبل اللي ما بينهم. والطائف كان بيسكنها العرب برضو، عرب مضرية أيضا قبيلة هوازن. فهنا في شيء من المبالغة شوية أنهم كانوا أبعد ما يكون. والمدينة نفسها برضو كانت مدينة زراعات يعني، حولها زراعات وكانوا كثير منهم بيشتغلوا بالزراعة، والمدينة تطورش بعيدة جدا عن العرب يعني، بحيث أنهم لا يستطيعوا الاتيان ببعض الفواكه أو بعض الحاجات اللي بتبقى قليلا. فده شيء. أما ما ذكروا من أكل العقارب والخنافس، فيعني إحنا في المذهب الحنفي عندنا بنروي أن العرب كانت بتعد هذا من الخبائث، وبنستدل أصلا بالتحريم على إن يحرم عليهم الخبائث أن العرب بتستخبث العقارب والحشرات وغيرها. ففي دعوة أنهم كانوا بيأكلوا العقارب والخنافس برضو نظر، وخاصة إذا استحضرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنف من الضب ومن الحيوانات اللي هي الصحراوية، فما بالك وعلل ذلك أنه مش في أرض قومه. ف يعني ان هو قال ان ما اعتدناش اكله يعني. وده حيوان يعني فيه لحم يعني مش حشره يعني. ففي ذكر انهم كانوا بياكلوا العقارب والخنافس فيه نظر برضو او توسع يعني. ممكن يكون بعض الصعاليق او بعض ال الفقراء الشديدين بيقعوا فيه مثل هذا يعني، لحالة الفقر الشديد. لكن تعميمه دوت على عرب ربيعة ومضر هو تمادي في النظرية بتاعته بتاعت انهم كانوا اهل بداوة شديدة. هتيجي هنتكلم عليها النهاردة، هنتكلم عليها إن شاء الله، فهنستعجلوش حاجة. سيبي سؤالك وجهزي يعني ولغة ما نجيله. فهنا أما فكرة الأكل بالدم أو كده فالدم ورد في كلامهم أنهم كانوا بيصطبغوا بيه وأحيانا بيأكلوا منه أو كده، بس ده كنوع من مش من الفقر وإنما نوع من الطبيعة الوحشية شوية أو التفاخر بأكل الميتة وأكل الحاجات دي كلها لأنهم ما بيأنفوش منها. نعم أظن مع جفاف البيئة والحاجات دي كلها مش بالضرورة بتنتشر الأمراض يعني بالمنظر اللي احنا متخيلينه. فهنا الدعوة ديت فيها شيء من النظر، وإنما كانوا أهل بساطة في الحضارة. نعم يعني حضارتهم مش مركبة، مش ما هيش ذات قصور وذات حياة فارهة، فده صحيح، لكن أنهم تصل بهم الدرجة فده قد يكون شيء من المبالغة شوية من ابن خلدون، ما نعرفش مستنده إيه في هذه الفرضية يعني. هو في اختلاف في الحضارة في الثقافة مما لا شك فيه. دي مدينة بلد زراعية ومكة بلد تجارية، دولت قبائل وليهم طباع أقرب إلى العرب، ودولت بيخلطوا اليهود والنبط وغيرهم، فطباعهم مختلفة تماما، فده مما لا شك فيه. لكن أنا تعليه هل يصل الأمر بالوصف اللي بيوصف به ابن خلدون قريش يعني أو مضر أنهم كانوا في شدة الفقر بهذا المعنى، ده في معنى مبالغة. وحيبدأ كمان يحاول يستدل ان الصحابة يعني اخذوا من الدنيا بعد الفتوحات من مال حلال او كده بغنائم سيدنا عثمان او غيرها، في حين المشهور ان دولت كانوا من اشراف العرب اصلا في الاوائل، والسيدة خديجة في وصفها انها كانت تجارتها لوحدها بتعدل تجارة قريش لوحدها لما بعتت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كل دولت كانوا من اغنياء واثرياء العرب حتى في الجاهلية حتى قبل الاسلام يعني. فمبالغته في ان هو بيصور لنا الحياه انها حياه اشبه بحياه القبائل المتوحشه يعني او كده، فده نوع من المبالغه ما بنرضاهوش من ابن خلدون يعني، لكن هنوافقه انها كانت حياه خشنه يعني مش حياه منعمه فيها القصور والحمامات والدور والحاجات اللي موجوده في مصر وفي فارس وفي العراق وفي غيرها من الدول، لكن ان تصل الى هذا الحد انهم يشارك انهم يعني كانوا بياكلوا الحشرات من الجوع فدوت متحفظ عليه بشدة يعني. وخصوصا كثير جدا لما اللي بيقرأ في السيرة وحال العرب قبل الإسلام بيشهد أنه لا يعني الناس دي كانت أهل تجارة وأهل عزة وأهل منعة وبيتنعموا، منهم سيدنا مصعب اللي كان يمسك الحرير وإذا سمع له صوت ما يلبسهوش وغيرها من الحاجات اللي جت في أوصافهم اللي بتدل على أن عندهم قدر لا بأس به من الترفه ومن التنعم. قد يصدق هذا على فقراءهم المعدمين يعني، ماشي يعني مش هننازع قوي. فدوت كلامنا، وخصوصا ان التجارة ما هياش يعني بتخسر يعني، دلت يعني قلب تجارة العرب يعني في مكة. وبالنسبة للفاكهة والحاجات فالطائف جنبهم يعني، والطائف يعني بيضرب بيها المثل طول العمر في طيب ثمارها يعني وهوائها. وبدأ بقى يعني يتكلم على غنى اللي حصل للصحابة في الصفحتين اللي بعديها، إن أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال، فكان له يوم قتل عند خزيني 50 و100 ألف دينار و1000 درهم إلى آخر الكلام اللي ذكروا بقى في تعداد ثرواتهم يعني. لكن ده بيعتبروا كأنه بيستدل أو بيرى أن ده حصل بعد الفتوحات وبعد الخلافة، وده برضو تجاوز لحقيقة تاريخية أنهم كانوا من أغنى أغنياء الصحابة في الجاهلية وفي الإسلام، وتجهيز سيدنا عثمان لجيش العسرة مشهور وما تركوه من دور وما تركوه من متاع في هجرتهم إلى المدينة برضو، دي كلها أمور يعني تغني عن الشهرة يعني. فهو ده تجاوز شوية أو تعليل فيه نوع من التطرف شوية من ابن خلدون في هذه المسألة. وبعد كده بيختم دوت بيقول ان ما تفتكرش ان انا يعني ببص لهم في الفلوس. بيقول كانت مكاسب القوم كما تراه، ولم يكن ذلك منعيا عليهم في دينهم اذ هي اموال حلال لانها غنائم وفيوم. فاحنا ما بننزعهوش انها كانت حاصله ليهم، لكن تفسير انها حاصله بعد الفتح طبعا في منهم من زادت امواله بعد الفتح، ومنهم من اغتنى بعد الفتح وكده لما الاموال قسمت، ما فيش اشكال في كده. لكن ادخلوا مثلا شخصيات زي سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف فيها نظرية. هنا في آخر الصفحة بيبدأ يسير القضية الشائكة في التاريخ، يعني وبيبدأ يفسرها تفسير لطيف جدا. يعني بيقول ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد، وإنما اختلف اجتهادهم في الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه. وإن كان المصيب عليا فلم يكن معاوية قائما فيما فيها بقصد الباطل، إنما قصد الحق وأخطأ، والكل كانوا في مقصدهم على حق. ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به، ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه، فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته بنو أمية. فهنا يعني الفصل كملوه بقى مع نفسكم، هنبدأ نعلق عليه بس بدأ هنقرأ برضو فقرات منه قبل ما نخلص الكلام. لكن هو بدأ يعقد فصل مهم جدا، الفصل يعني فلسفة الفصل دوت بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان في اواخر خلافة سيدنا علي، وفي اواخر بل في خلافة سيدنا عثمان، بدأ الناس يخرجوا على مقتضى الديانة، لانها تحولت الى هو مش تحولت لأن بعد العهد من النبوة أو من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ودخلت أجيال كبيرة جدا من الأمم في الإسلام. فبالتالي والخلافة هي وظيفة دينية، فبمقتضى أداب النبوة والتبسطهم، وسيدنا عمر اللي بقى قاعد وفرش خيمته أو فرش عبأته يتظلل بيها ويمر على الناس ويدخل للشام بالمرقعة وغيرها، والناس كلها بمقتضى الديانة متسقين معايا وثابتين معايا ومفيش أي إشكال. لكن مع الوقت النفوس ما بتهبش يعني. فسيدنا عثمان هتلاحظ ان هو كان في كثير من الامور يسير على سنن سيدنا عمر، وكثير من الامور كملها على نفس القانون. لكن القضية ان هنا بدأوا يقولوا له لا، يعني بدأت الناس تعند معاه وبدأت الناس تعترض عليه، بعضهم يرجعها الى لين في سيدنا عثمان. هو مش لين ولا حاجة، وانما هو فساد في الناس، لأن نوعية الناس اللي بيقودها سيدنا عمر غير نوعية الناس اللي بيقودها سيدنا عثمان. لأن خلافة سيدنا عمر حوالي 12 سنة، أجيال تامة يعني دخلت في الإسلام بنسبة كبيرة جدا، ما فيش فروقات في الجوهر يعني. فيش فروقات في الجوهر يعني، بعض الأحكام كلها هتلاقي سيدنا عمر استحدثها، وبرضو سيدنا عثمان استحدث بعض الأحكام اللي تليق بالزمن يعني. فسيدنا عمر جمع الناس في خلافة سيدنا أبو بكر على مصحف سيدنا أبو بكر، وسيدنا عثمان جمعهم على مصحف سيدنا عثمان. فهتلاقوا ان في اتساقات كتيرة، او الخلافات مش جوهرية في طريقة إدارة البلاد، لكن الخلاف الجوهري الحقيقي كان في نوعية الناس اللي بيحكمهم سيدنا عثمان. لأنه هم كانوا أهل ديانة، فعلشان كده هو حيستشهد لنا بعد كده. هو حيستشهد على سيدنا علي في آخر صفحة 588. نصبروا عليه بس عشان أشرح لكم الفكرة، يعني ما تبدأوش تعطوني كده من أولها. أفتح صفحة 588 لما وقع النزاع ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية أشار علي المغيرة قال له باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة على أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته وتتفق الكلمة، وله بعد ذلك ما شاء من أمره، وكان ذلك من سياسة الملك، فأبى فرارا من الغش الذي ينافيه الإسلام. فسيدنا معاوية كان رجل سياسة ورجل حنكة ورجل حكمة، فبالتالي هتلاحظوا إدارته أشبه بإدارة الملوك تماما وأداب الملوك، وحنتكلم عليها بشيء من التفصيل. سيدنا علي كان واخد القضية حق وباطل، ما فيش فكرة اللي ان انا اخدعك او يعني اامنك. كان مثلا في اداب الملوك يقولك الثعلبي يقولك في اداب الملوك ان الملوك ما يغدروش الا بعد ان يؤمنوا، يعني هو يعني لما حب يبطش بيك لازم يأمنك قبليها ويبش ويهش في وشك ويكسر من المدائح والعطايا ليك. فبيقول ما فيش ملك يعني يبدأ يديلك انذارات من الأول ان هو ناوي يغدر بيك، بل بالعكس ده لازم يأمنك أولا. ماشي. فهنا كانوا مثلا بينصحوا سيدنا علي بيقولوا له طب ما يعني امسك انت الحكم تمام وخد الناس على قد عقولها، وبعد ما يستقر ليك الامر ابدا بقى صفيهم واحد واحد او اخلص منهم واحد واحد. فسيدنا علي يعتبر دوت نوع من الايه من الغش، وكان يرى ان الامر يسير على الاستقامه المعهوده. فغاية ما في الامر هنا بتقابلنا ابن خلدون بيطرح لنا برضو المعضلة الكلاسيكية المستمرة، يعني الفرق ما بين المثالية والواقعية. فهنبدأ نرجع كده بخطوتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في عن سيدنا عمر ان هو لما بشر بالفتنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لتحصل، قال سيدنا عمر سأله أينفتح الباب ام يكسر؟ قال بل يكسر. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا عمر بأنه هو باب للإيه؟ باب يسد الفتنة على المسلمين، فسيدنا عمر قال له افتح الباب أم يكسر؟ قال له بل يكسر. قال له إذا لا يغلق إلى قيام الساعة. فهنا في الحقيقة إذا بدأنا ننظر إلى إرهاصات الفتنة من وقتها الحقيقي، فهو بدأ في الحقيقة في عصر سيدنا عمر بمقتل سيدنا عمر نفسه. تمام. ليه؟ لأن قتل سيدنا عمر هو أول مؤشر إن في عنصر داخلي بدأ يخش وسط الصحابة اللي كانوا أهل تقوى وأهل ورع وأهل ديانة. إذا تجاوزنا التشكيكات في إن سيدنا أبو بكر مات مسموم أو مش مات مسموم، ودي التشكيكات في الآخر أو يعني احتمالات مش مقطوع بيها، يعني إن هو بل المشهور إن هو مات من الحزن على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إن هو فضل جسمه ينحل حتى توفي رضي الله عنه. لكن كان مقتل سيدنا عمر حدث واضح جدا للجميع إن في هنا عناصر داخلة بدأت تسكن المدينة وبدأت تمارس الاغتيال في صلاة الفجر، ويعني واحد يعني واقف صف الأول في صلاة الفجر عشان يقتل الخليفة أو الحاكم. ومع ذلك الصحابة فضلوا على نفس حالهم. يعني هنشوف بعد كده أن سيدنا معاوية لا اتخذ الحصون واتخذ الحراس والمقصورات والحماية، خلاص ما في قانون اغتيالات، يبقى إيه ما ينفعش نتعامل معاه بنفس المبدأ المثالي اللي كان الأوائل بيتعاملوا بيه. ومع ذلك سيدنا عثمان وسيدنا علي بقيوا على هذه الايه الحال، ما يتخذوش لحرس ولا بوابين ولا مقصورات ولا يعتزلوا على الناس، لانهم يروا ان هم وظيفتهم وظيفه دينيه بيقوموا بامر المسلمين. الحاجه الثانيه ان المؤشر المهم جدا ان نقف معاه علشان نفهم فكره الفتنه، برضو بنحاول نفهمها في ضوء نظريه ابن خلدون، يعني والف التفسيرات كتيره ومتعدده يعني، لكن انا هنا بستخدم نظريه ابن خلدون، وهي نظريه جيده في تفسير على الاقل جانب مهم من جانب الفتنه. سيدنا عمر كان ليه فلسفه في الفتوحات، وهي ان هو بيفتح البلاد الاستراتيجيه فيجي عند مصر ويقف، تمام، ما يذهبش الى إفريقيا أو إلى شمال إفريقيا أو إلى الأندلس. ليه؟ لأنه هو كان فتح مصر لتأمين الشام، واضح. بخلاف سياسة سيدنا عثمان في الفتوحات هي فكرة نشر الإسلام مطلقا، فبالتالي يوغل في إفريقيا يعني شمال إفريقيا، ويوغل في المشرق العربي ناحية أذربيجان والدول ديت كلها، وتتسع الفتوحات. فدوت برضو عنصر كمي مهم. النبي صلى الله عليه وسلم لو هنشوف وهو في فتوحات ركز في الأول إن يبقى فيه ليه عصبية في مكة في المدينة. لما فشلت العصبية في مكة إنها بقى المسلمين مستضعفين انتقل إلى المدينة وتكونت أول بؤرة من أو أول نقطة لاجتماع الإيه العصبية والمؤازرة والحماية، وبقت هي نقطة التمركز بتاعهم، ومن خلال هذه النقطة بيأمن حواليها الأمصار أو بيأمن حواليها القرى بحيث إن جزيرة العرب تخضع لإيه لمركز الوحي اللي هو المدينة في هذا الوقت. سيدنا عمر سيدنا أبو بكر ما كانش زمن يتسع للفتوحات، وإنما هو للحفاظ على ما انتهى إليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتدت قبائل العرب أو غيره. كان سيدنا أبو بكر برضو له فراسة جيدة جدا، فكان بيمنع ولاته من استخدام أي حد في الحروب من جيوش المرتدين حتى بعد إسلامه، ما يفضلوا في معزل، يعني كأنه يرى أن النواة الصلبة اللي تربت في المدينة هي هي التي تصلح بعد كده لممارسة الفتوح ويعتمد عليها في الحروب الخارجية أو غيرها. لكن دولة الناس أول ما النبي ما ترتد وما نأمنش أن احنا أول ما نطلع برا حدود الجزيرة أو برا أو نبعد شمال أو يمين أنهم يرتدوا ويتعاونوا مع الروم ويهلك الجيش إيه كله. وفضل سيدنا أبو بكر محافظ على هذه على هذا المبدأ حفاظ قوي، لا يتولوا حاجة ولا يخرجوا في أي جيش من جيوش المسلمين. أنتوا مسلمين وكل حاجة وتحجوا وتعتمروا وأنتوا على عنا على رأسنا، بس جيش المسلمين هو الإيه النواة الصلبة ديت اللي سيدنا أبو بكر قاتل بها أهل الردة وقام بها الدولة. فضل على هذا الحال سيدنا عمر محافظ على فكرة المركز، إن المدينة هي مركز الصحابة، ممنوع الصحابة من الخروج إلى غيرها من الأمصار، وبرضو وظيفة أهل الردة الناس اللي كانوا مرتدين حصل فيها نوع تخفف، لكنها تخفف يسير، يعني تستشيرهم يطلعوا كده كخبرات حربية نستعين بهم، لكن ما يتولوش تولي قيادة أو تولي حقيقي في الجيوش. يعني سيدنا عثمان نتيجة الفتوحات والتوسع في الفتوحات سمح بأن الصحابة ينتشروا في الأمصار، وسمح بأنهم نراء يعني العقوبة اللي كانت مفروضة على أهل الردة أنهم خلاص انخرطوا في الإسلام فنقدر نعتمد عليهم أو كده، فبدأ يدخلهم في الجيوش بتاعته أو في الانتشار العسكري بتاعه. هنا طبعا واحنا بننظر في التاريخ غير واحنا عايشين الحدث، يعني وانت عايش الحدث ما فيش اي مبرر ان دولت خلاص بقى مسلمين، يعني ما والناس دي مر على اسلامها 20 سنة تقريبا، فما فيش معنى ان احنا نفضل عزلينهم ولا بعدينهم. لكن بعد ما بننظر للحدث التاريخي بعد انقضاءه بنقدر نكتشف بعض الثغرات او بعض الفلسفات اللي احنا حاطين رجل على رجل بنحللها وبنتأمل فيها. يعني فدوت العنصرين دولت، عنصر الاتساع الجغرافي وعنصر ادخال العناصر الهشة في الجيش، لا محالة ارخى القبضة بتاعت سيدنا عثمان على الدولة او على الاقليم الواسع دوت. حط مع هذا المبدأ انك انت عندك لا يزال الصحابة بيتعاملوا بمبدأ الخلافة الراشدة أو بمبدأ إنها وظيفة دينية مش وظيفة ملك وأبها، فيبقى لي عيون ويبقى لي الناس بتبثلوا الأخبار وجواسيس والحاجات دي كلها، كل دي أداب الملك بعد كده تبنتها الدولة الأموية بجدارة. وتقروا في أداب الملوك إن من أداب الملوك إن هو لازم يبقى عليه عنده عيون في كل حتة، تمام، وإن هو وخصوصا الأطراف، وإن هو ما يرخيش ولو لحظة، لأن هم دولت اللي هينقضوا ملكه والكلام ده كله. كل الأدبيات دي مش حاضرة تماما في الخلافة الراشدة بكل أحوالها. ولكن الفرق البسيط اللي حصل ما بين سيدنا عثمان وسيدنا عمر ما يظهرش أثره العقلي في لحظتها. يعني ايه اثره؟ يعني سيدنا عمر عارف ان هو بيدير دولة دينية، تمام، فبالتالي هو مبقي على القوة الدينية. فين القوة الدينية؟ في المدينة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم متجمعين، ممنوع حد يخرج إلا في الحدود القصوى، أنه هو يبعته يفقه مدينة مثلا أو يعلم بلد سيدنا عبد الله مسعود أو غيره، لكن كل الصحابة متمركزين فين؟ في المدينة، لأن هم دولة النواة الصلبة للدولة، لهذه الدولة الدينية. سيدنا عثمان تجاوز عن هذا المبدأ وسمح لهم بالانتشار، فكل واحد راح في بلد وانتشر. فالتحول من دولة دينية لها بؤرة ولها مركز إلى دولة أقرب ما تكون إلى الممالك بدأ في عصر سيدنا عثمان، لكن ثمرته وضحت جدا في خلافة سيدنا علي، ثم حولها بقى سيدنا معاوية إلى ما يليق بهذه الدولة الجديدة أو الدولة الحقيقية. فكأن الحالة الراشدة ديت بدأت تبقى فيه عدم مطابقة ما بينها وما بين الواقع، الواقع بقى مغير ليها، بقى محتاج نوع من الملك، فاهمين المعنى؟ عشان كده ابن خلدون شايف انها ان الخلافة تتحول الى ملك، دي حتمية تاريخية او حتمية طبيعية للبشر، لان اساسا تمركز الديني للناس والبؤرة الدينية ما بقتش موجودة، ده انت بقيت بتعتمد على شعوب متنافرة ومتعددة واجناس وناس حديثة عهد بالاسلام ما هماش خاضعين بمقتضى الديانة، وانما خاضعين بمقتضى السلطة والقهر، وانت ما بتديرهاش بمقتضى السلطة والقهر، وانما بتديرها بمقتضى الديانة. علشان كده قال ان تربية الخلفاء او تربية الدين غير تربية الملوك، تربية الدين بتحسك على الوازع الديني بتاعك، على ادابك، على اخلاقك والحاجات دي كلها. حتى اذا كنت معتمد على اداب العرب من النخوة ومن الشجاعة فما بقاش عندك عرب، ده انت بقى عندك اجناس كتيرة جدا واجناس يعني ما يعلم بها الا ربنا، ومع ذلك انت لسه بتدورها بنفس الايه، بنفس المبدا المجرد دوت، فاهمين المعنى؟ هنا هتلاحظ قضيه تانية مهمه جدا برضو، فكره العصبيه بتيسر لك فكره النزاع ما بين سيدنا علي وسيدنا معاويه. مقتل سيدنا عثمان اثار قضيتين كبرين، هخلص بس السرديه ديت، أثر قضيتين كبار. القضية الأولانية قضية القانون والدولة، تمام؟ يعني إيه؟ من الذي يعني لما قتل سيدنا عثمان الصحابة ثاروا، يعني إزاي الخليفة يقتل؟ يعني سيدنا عمر لما قتل خلاص مسكوا الراجل اللي قتله وقتلوه وخلص الإيه؟ وخلص الأمر. لكن لما سيدنا عثمان قتل بثوار جايين من أمصار مختلفة، وده حدث اشبه بثوره داخليه في في في في في في المملكه ديت او في الارض ديت، القتله فضلوا احرار الطلقاء يعني عارفينهم. واللطيف ان بعض الباحثين يعني بيشير ان كثير من تولى مقتل سيدنا عثمان كانوا من جيوش الرده، من الناس اللي كانت مرتده فعلا، اللي كان سيدنا ابو بكر بيحذر منهم وكان بيرى انهم ما يدخلوش في جيوش المسلمين. كان من ضمن كان في قضيتين حاضرين بقوه شديده جدا. القضيه الاولانيه قضيه من الذي يقوم او متى نقوم بتطبيق العداله، فسيدنا علي كان رايه ان هو اقامه الدوله ثم تطبيق العداله، سيدنا معاويه كان يرى ان هو لا عداله الا يعني التطهير اولا، يعني انك انت تقتص من القتلة اولا، لان في شكوك اصلا بيثيرها سيدنا معاويه على مقتل سيدنا عثمان، وخاصة إذا حطيت النقطة الثانية أن سيدنا معاوية يقرب إيه لسيدنا عثمان؟ سيدنا عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، تمام؟ وسيدنا معاوية ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، فهم أولاد إيه؟ عمومة. فمين ولي الدم بتاع سيدنا عثمان؟ سيدنا معاوية. وافتكروا نظرية العصبية بتاعت العرب، وافتكروا فكرة ولاية الدم عند في الإسلام، فسيدنا معاوية هو ولي دم سيدنا عثمان، ويرى أنك أنت لا مجال إلى إقامة أي دولة إلا بعد التطهير واستيفاء الحقوق، وأنا بطالب بحقي كولي دم في مقتل سيدنا عثمان. فالقضيتين دولت قضيتين متجددتين دايما. هل انت يعني وهتحضر بعد كده حضور قوي في المسائل الفقهيه، فالمسائل الفقهيه مثلا اتفقوا حتى الشيعة الاماميه نصين على ذلك، وكل تقريبا المذاهب على حد علمي ان الحدود وظيفتها الى السلطان، يعني لا تقام الحدود من غير سلطان، فلو ما فيش سلطان ما يجوزش إقامة الحدود. نعم اللي هو أقرب لرأي سيدنا علي، تمام، في حين أن سيدنا معاوية واخدها عصبية شغل عرب، تمام، اللي هو إيه، إحنا أولياء الدم، مش فكرة دخول قانونية الدولة وعدم دخول قانونية الدولة مش حاضرة في طرح سيدنا معاوية. فدوت نقطة مهمة جدا، يعني هتلاحظوا بعد كده أن الفقه بيتبناها، يعني فكرة دور الحدود والقصاص وغيرها، دور السلطان في هذه المسألة. هل المسألة الفقهية اتبنت على هذا؟ مش بعيد طبعا أن يكون هذا الجدلية طبعا كانت حاضرة جدا في نظر الفقهاء بعد كده في هذه المسألة. الأمر الثاني، فجدلية ولاية الدم وقضية العصبية والعلاقة العمومة اللي ما بين سيدنا عثمان وسيدنا معاوية بتطرح النقطة دي. سؤالك كلام عن الدولة الدينية والدولة بشكل أصل الدولة الملك مثلا، يعني أنا حاسس إنه محتاج بإسراء شوية في كل دولة دينية، يعني تجلية يعني دولة ودينية، ف بصراحة بعض محتاج يحصل إسراء يعني. تمام، ببساطة بنقول إن الدولة في أو الخلافة في الإسلام قامت بمقتضى الدين. يعني إيه بمقتضى الدين؟ يعني قامت لحماية الدين والإقامة الشرع، وقامت بقانون شرعي محض، يعني السلطة التي يمارسها الفقيه أو يمارسها الخليفة هي بيتعامل في الحقيقة بمقتضى الشرع. علشان كده هنلاحظ حضور أدبية اللي هي شطرات الاجتهاد في الخليفة، وهنلاحظ ان كثير من التشريعات اللي سنها سيدنا عمر وسيدنا عثمان كانت تشريعات فقهية بالطراز الاول، بخلاف فكرة فالضابط بتاعه الاكبر ومحور عمله هو الدين. الملك او الملك ما بيبقاش محور عمله الدين، ممكن يدخله او ما يدخلهوش دي قضية تانية، لكن لا محالة في إدارة أدبيات في إدارة البلاد أدبيات الإدارة مختلفة. يعني سيدنا عمر بيمشي بنفسه بالدرة بتاعته ويضرب الناس على ظهورهم ويفتش ويشيل الحاجات على ظهره وغيرها من الأمور الواضحة. هنلاحظ أن لما تقروا في أداب الملوك زي سياسة نامة وزي غيرها من الكتب، وأداب الملوك للثعلبي وغيرها من الكتب اللي تألفت في أداب الملوك، بيقولوا دي آخر حاجة يعملها الملك، يعني ده ما يلعبش قدام الناس حتى، ماشي، ده لو عايز يلعب يعمل قصر لوحده ويقعد يلعب فيه، تمام، لأن الناس لو شافته بيلعب هتستخف بيه وحتمتهن والكلام ده كله. يقعدوا ويتكلم على فكرة العيون والجواسيس، على فكرة التفتيش، على فكرة أعوان الملك والجند والحراس والبواب والحاجات دي كلها كأساسيات في إقامة الدولة. المعضلة اللي بتثور دايما الحالة المثالية بتاعت الخلافة ديت، هل يمكن مع فساد الزمم وفساد النفوس تمام انك انت تبقيها؟ الواضح من سيدنا عمر في سياسته لإبقائها ان هو حافظ على البؤرة الدينية اللي هو فكرة التربية اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، مدينة يأسس فيها ومنها ينطلق يتوسع شوية، ولكن هي برضو لسه الأساس. سيدنا عمر نعتبر نفس الكلام، حافظ على فكرة البؤرة ديت وفكرة المركز دوت، يتوسع بس لينا حدود في التوسع، والتوسع مقرون أكتر بالأهداف الاستراتيجية إن هو يأمن الحدود ويأمن الأطراف بحيث إن هو يقف. وتلاحظوا دايما في فلسفاته في الفتوحات يقول ما تخلوش بيننا وبينكم نهر ولا بحر، ويبعت للولاة بتوعه والحاجات دي كلها، إن محد عشان كده يبنوا الفسطاط ويبنوا غيرها من المدن في الناحية الإيه في الناحية الأقرب إلى الأرض أو إلى الصحراء، بحيث يقدر يمدهم بمدد بري أو بجيش بري في أقرب وقت. دي فلسفة استراتيجية لو صح التعبير، يعني أو تخطيط استراتيجي للتوسع محسوم مع ملاحظة وظيفة الدولة هنا. التحول حصل إن إحنا بدأنا نتعامل كدولة وإحنا لسه مش محافظين على البعد دوت أو على الفلسفة ديت. فاحنا سيبنا الصحابة ينطلقوا في الأراضي، فهنا لغينا فكرة الإيه البؤرة والبيئة المتربية، البيئة المركزية ديت. يعني أنا أقدر أفهم ده مثلا إنه في عصر سيدنا عثمان قضية التربية ما كانش منتبه إليها كأداة أساسية أوي أو رئيسية في القرن الأول. طبعا بالظبط. فبدأ يخش العنصر اللي هم ده حديثي عهد الإسلام اللي كانوا بيحاربوا الإسلام كمرتدين، اللي حذر منهم سيدنا أبو بكر في الأول، وبدأ يسيب الصحابة ينتشروا في الأمصار، فبالتالي ما بقاش عندك مركز قوي، مركز تربوي تقدر تقول إن هو دوت قلب الخلافة أو دوت هو قلب الدولة ديت. فالحالة دي تحولنا فيها إلى أقرب ما يكون إلى إيه؟ إلى مملكة، بس القائم عليها هو خليفة، يعني هو لسه بيتعامل، هو أخلاقه زي أخلاق الصحابة، زي أخلاق سيدنا أبو بكر وعمر، نفس منطقه، نفس طريقة عيشه، نفس زهده، نفس الحياة نفسها، فهو خليفة راشد زيه زيه، بس مش منتبه أن الأرض بتتغير إيه تحتيه بهذا الشكل. سيدنا علي انتبه، تمام، وبين في الحوار اللي نقله لنا دوت في آخر الصفحة، تمام، ان هو عارف ان هو دوت فعلا الصواب، ان هو يأمنهم ويخدعهم يعني، وان هو دوت اللي هينفع معاهم، بس رفض، تمام. فسيدنا علي رجل حرب برضه، ولكن مبادئه العليا او قيمه العليا هي الحاكم، فهو لا يرى ان هو يدير البلاد بطريقه الملوك، فقتل. فهنا دوت بيصير لنا الإشكال اللي هيستمر إلى قيام الساعة ما بين المثالية وما بين الإيه الواقعية. فلو أنت تمسكت بالمثالية كأقصى صورة ليها، أدي الإيه أدي النتيجة، تمام. لكن وده اللي بيصير بعض الإشكالات، إن هل فعلا دولة الخلافة دي دولة ممكنة التكرار، ولا هي دولة مثالية حالة استثنائية مش هتتكرر إلا على سبيل الإعجاز في آخر الزمن، زي مثلا خلفة المهدي أو غيرها. لو هنحولها القوانين عادة، لو عايز تطبقها يبقى هو دوت تنتبه إلى هذا المعنى، أنك أنت لازم يبقى ليك بؤرة حقيقية، وساعتها هتثور عليك إشكالات تانية، وهي هل البؤرة دي هتترك؟ ما الناس خلاص اتعلمت الدرس، فأنت بقى أول ما بيبقى عندك بوادر تمركز أو كده، اقروا على دولة الدراويش، روح سيرشوا عليها كده، دولة الدراويش في الصومال، واقروا على الدولة السنوسية أو الحركة السنوسية. دولت حركتين نشأوا في العصر الحديث في أفريقيا، حركتين جهاديتين كانوا يعني وصل يعني فضلوا مدوخين دول الاحتلالية الكبرى، بريطانيا وإيطاليا. ماشي. لا لا لا، هي نفس الطريقة، هي طريقة سنوسية، لكن مش الدول الحديثة دلوقتي زي أمريكا مثلا تعتمد على المركزية، تكلم على دولة وبقت بتدور على نظام إدارة، لكن هنا احنا بنتكلم على نسق مختلف تماما، احنا بنتكلم على يعني في بس مغلطة في كلامك، الدول صفة الجامعة دي غلط، تمام، هي دولة، تمام، المتبنى النظام الفيدرالي، معرفش معها دولتين تانيين، لكن كتير من دول العالم لا، من لسه متبنية مركز المركزية والكلام ده كله. في كل الأحوال احنا بنتكلم على مملكة، دي ممالك، مملكة هنا أوسع من أنها تكون فكرة مالك وبيتورس أو كده، سواء بقى مالك بينتخب أو بيتورس، بس في الآخر هو احنا اتفقنا على أن في مغايرة ما بين معنى الخلافة وما بين معنى الملك، فدي آلية من آليات الملك مش قضيتنا دلوقتي. لكن لو انت عايزها بقى دولة خلافة كما ترى، فعندك بص على تاريخ في التاريخ القريب كان في نماذج قريبة، اللي هي الدولتين اللي انا قلت عليهم دولت، اللي هو دولة الدراويش والدولة السنوسية او الحركة السنوسية. دولة الدراويش يعني كانوا في الأقصر وأسوان يعني كانوا قريبين منهم، يعني كانوا حتى أخبارهم بتوصل لهم يعني، تمام، لأنهم كانوا واخدين جزء كبير جدا من أفريقيا ومنعين من دخول الاحتلال الإنجليزي أو كده، وحائط صد قوي فيه لغاية ما نجحوا أنهم يهزموهم يعني الإنجليزي. ففكرة أنه هو هل هيسمح لك انك انت تتمركز؟ يعني ما انت اول ما هتتمركز هو انت خلاص تعلم الدرس القديم، ان هو اول ما هيلاقي بؤرة قوية ليك هيجي يضربها في عقر ايه، في عقر دارك. فانا بسير اشكاليات، انا هنا ما بجاوبش يعني. انا بس ايه برمي حجارة في المياه الراكدة. تفضل. معنى السؤال الثاني جاء له كلمة الرشاد بقى نفسه، هو مقصود بممارسة الخليفة نفسه يحكم عليها بالرشاد، ولا طريقة الحكم دي راشدة فتبعاتها كويسة؟ فساعتها لو تبعاتها كويسة ده مش هننطلق مثلا على الخلفاء الأخيرة اللي نتيجة حكمهم ما كانتش كويسة. طيب ده دي أسئلة جيدة. معنى الرشاد طبعا المعنى اللغوي واضح فيه، وهو السداد والاهتداء إلى وجه الصواب. نفرق عشان كده فتحت كلامي أو بدأت كلامي بقول إن الحدث التاريخي ما بيتظهرش أثار ولا قرأته إلا وإحنا عادين حاطين رجل على رجل دلوقتي بعد 1400 سنة وبنقلب في كتب التاريخ وبننظر إلى الإيه إلى الحال. ف لو يعني يصح لنا قلة الأدب شوية ونحن نقول إن في هل هناك فارق ما بين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان في الرؤية الاستراتيجية؟ فالإجابة ما نقدرش ننكر ذلك. لكن هل سيدنا عثمان أهمل تربية الصحابة والملاحظة؟ لا، لأن هو زيه زيهم في هذه المعاني والمبادئ. لكن هنا دوت نقدر نقول إن بعد نظر سيدنا عمر كان يضرب به المثل، يعني حتى يعني بيوصف ان هو يعني لو كان في حد حينبأ في الأمة دي كان حيبقى سيدنا عمر. لو احنا دلوقتي احنا تخيل ان احنا عايشين في عصر سيدنا عثمان، هل هناك فقها او شرعا او معنى ديني يمنع من انا انشر الصحابة في الارض ينشروا ويعلموا الناس؟ انا شايف ان الدولة بقت قوية، اطرافها بقت محمية، في جيش قوي في كل حتة في الأمصار، والصحابة دلوقت عندهم علم. ليه يفضل المدينة فقط هي المركز والأطراف دي تبقى فيها جهل وفيها غياب من العلم ونور النبوة؟ منشر الصحابة وخليهم يرحلوا في الايه في الأراضي، بدليل ما حدش أنكر عليه، بل بالعكس ده كلهم أول ما سمح لهم بذلك كلهم فعلا رحلوا. إلى كل واحد راح، اللي راح مصر واللي راح العراق واللي راح يعني قبرص وغيرها من يعني أطراف البلاد، وانتشروا في أرض الله. أحيانا بنقدم على الفكرة، بننظر إليها نظرة مكاسب ومفاسد، ويطلع في حاجة تالتة خالص ما هناش دخلة في الحسبان. فبالتالي ثمر الدوت ممكن ما تقرأش إلا بعد سنوات وبعد عقود. علشان كده برضو سيدنا عمر تشائم أو يعني من إسكان العلوج اللي هم العبيد والجنس الأجنبي على اللي هم اللي بيستقدموا يعني كعبيد أو كغيرهم في المدينة. وما منعش كده، ليه ما منعش كده؟ ما فيش شرعا ما يمنع ذلك. في الآخر كان اتقتل على إيد مين؟ واحد منهم. فأحيانا ممكن ننظر إلى المسألة بالنظر الفقهي والنظر القيمي ما نلاقيش فيها إشكال، ونرى النسب متساوية إذا مدينا البصر وشفنا مآلات الأمور. وده عادة لا ينكشف إلا لواحد ذو بصيرة غير معتادة، أو واحد شاف الحدث بعد وقوعه زي حالتنا كده، زي حالات المؤرخين في العصر المتأخر. لكن هل كل إنسان يقدر يشوف التبعات ده؟ لا. تمام. وارد جدا. فممكن يكون رفضه دي ما كانش بسبب الخصوصة، بس هو استخدمها وارد جدا، لان هو القضيه المعلنه حاجه والقضيه الباطنه حاجه تانية، والله اعلم بالنفوس. هذا هذا الاساس اللي هو ايه؟ يعني هو قارئ الواقع دوت فبيأمن نفسه يعني. وارد كل حاجة واردة يعني، في الآخر في نوايا معلنة بنفسر في إطارها، وارد جدا ان هو كان ليه قراءته الخاصة للواقع وللتاريخ ولمآلات الأمور، ما بننكرش. سيدنا معاوية من أدهاء، من أصحاب الدهاء يعني، هو سيدنا عمرو بن العاص يعني من دهاة العرب يعني. فوارد جدا ان هو كان قاري هذه الرؤية برضو من وقت مبكر يعني، وخصوصا ان هو لما بيذكر عنده سيدنا علي بيمدحه بيقول هو أفضل مني، ولكن هي القضية ان هو يرى ان الفضيلة ديت حاليا ما بتاكلش عيش يعني، تمام يعني. فهو شايف ان الحالة ديت الحالة المثالية هتؤدي الى ضعف والى وجود. إذا كان النتيجة دي بتثمر ثمرتها فيما بعد يعني لو كان واحد مثلا يعني مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز، الجمهور على أنه هو خليفة راشد، ومع ذلك في حاجات كتيرة امتنع أنه هو يعملها، زي من ولاية العهد لغيره من الغير بني أمية، علشان شايف أنها لو قال العهد الغير بني أمية هيحصل اقتتال داخلي تاني كالعادة، والتجربة المريرة هتتكرر. وكان يدخل عليه ابنه ويقول له انت ليه ما بتسرعش بإنكار المنكر، يقول له هذا أمر شاب فيه الوليد ومات فيه الكبير، فما قدرش أغيره بين يوم وإيه وليلة. نتيجة ذلك أنه سرعان ما عاد الأمر بعد بمجرد وفاة سيدنا عمر بن عبد العزيز. فالخليفة فنقدر نقول عليه راشد إذا كان بذل غاية ما في وسعه بما يليق بزمانه في إقامة العدل وإقامة الحق، حتى وإن كان نتيجة ذلك قد يحصل في شيء في المستقبل. فاهمين الفكرة؟ فسيدنا عثمان هل أتى بشيء حول مصار الأمة متعمدا؟ لا، لكن النتيجة كانت بتذهب إلى ذلك من بعيد من غير ما نكون حاسين. الإجابة تفاوت الصحابة في رؤية ما وراء الأشياء حقيقي. فسيدنا أبو بكر شايف يعني يرى أهل الردة من الأول خالص، تمام، شايف خطورتهم في المجتمع، يرى فكرة إنفاذ جيش أسامة وتعظيم الشريعة في نفوس المسلمين وظيفتها إيه، شايف فكرة إن هو التفرقة بين الزكاة والصلاة، رغم إنهم كانوا بيكلموا ساعتها بشكل براجماتي اللي هو بيقولوا له ده إحنا ده جيش سيدنا أسامة طلع والناس ارتدت، ما نلم الدور دلوقتي ونصبر عليهم في الإيه، فأخذ الزكاة دول مانع الزكاة نصبر عليهم لغاية ما الجيش يرجع، وده كبار الصحابة اللي بيخضوه سيدنا عمر وغيرهم. فسيدنا أبو بكر شايف إن هو ما لم يأخذ الدين بشدة في هذه اللحظة هيؤدي إلى ضياع الدين لا محال. فاهمين الفكرة؟ وسيدنا عمر حدث ولا حرج عن رؤيته البعدية لقسمة الأراضي وغيرها من التشريعات والسنن اللي سنها ملاحظة للزمان الآتي. التفاوت دوت ما نقدرش ندخله في دائرة العدل وعدم العدل، دي ملكة شخصية أو سمة شخصية للرجلين العظيمين دولت لا تنقص من قدر سيدنا عثمان. لكن لما نيجي نبص في معايير العدل اللي طبقها الأربعة، تمام، واحدة، تمام، أخذوا نفسهم بغاية الجد وبغاية الوسح، واحدة، تمام. حتى سيدنا علي لما جم هم بيبايعوه بيقولوا له على أنك أنت تكون على ما كان عليه عمر وعثمان، قال لهم عمر وأبو بكر، قال لهم لا، تمام، اللهم دولت يعني كأنه مدرك لتغير الزمان، تمام، فمرضيش يبايع على أن يعني يحكم الأمة على ما حكمها به عمر وعثمان، عمر وأبو بكر رضي الله عنهم. طبعا الشيعة بيتمسكوا بالرواية دي أنه هو يعني ده دليل أن رفضوه ليهم أو انكروا عليهم، هو لا، احنا بنرى أن هذه الرواية دليل على أن رؤية سيدنا علي، لأن ما يطيق أهل الزمن بتاع سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر لا يطيق أهل الزمان لنا فيه. فسيدنا علي مدرك جدا لهذا التغير والأهل زمانه تمام، لكن كلهم بذلوا غاية وسعهم. لكن في النهاية هل الأمر انتهى إلى إيه؟ دي عامل آخر خارج القضية دي. فمعنى الخلافة الراشدة هنا متحقق فيها معنى العدل على أقصى غاية، ومعنى العدالة الذاتية على أقصى غاية في الخلفاء الراشدين كلهم. حتى وإن كانت بعض أفعال هؤلاء الخلفاء الراشدين في المآل هتؤدي إلى شيء يسير في أو تغيير مهم في محور سير الأمة أو كده، كسنة الله سبحانه وتعالى في الأرض، لأن هو في اللحظة مش كل الناس هتقدر تدرك البعد الاستراتيجي ده تمام، ده قليل منهم اللي يرى ذلك. يعني سيدنا علي وسيدنا معاوية قصدك؟ الاثنين كانوا متساويين في الإدراك، ولكن سيدنا علي فضل متمسك بالمبادئ المجردة إلى آخر لحظة، وهنلاحظ ان دوت برضو فضل المستمر في نسله سيدنا الحسن وسيدنا الحسين تمام. تمام، فالناس اتغيرت. هل ابدا اسلك معاهم بقى مسلك الخداع والمكر واعملهم معامله الملوك وامشي وراهم الجواسيس وافتش وراهم زي ما الملوك بيعملوا واتحصن بالجند واتحصن بالحصون وغيرها من الامور؟ سيدنا معاويه بالظبط. فعلشان كده يعني مهم جدا ان انكم تقروا سياسته في اداره البلاد وتاريخه والحقبه بتاعته، وان كانت يعني حقبه الامويين للاسف يعني مش مكتوبه جيدا بشكل كافي في تاريخنا يعني، لكن هو مثال للملك على ما يكون، يعني بيطبق كل ادبيات الملك باقصى طاقه، ويرخي اذا شده ويشد اذا رخوا وغيرها من الحكم اللي اثرت عنه. لا، لان هم معنيين متناقضين، لان الخلافه محورها ديني، ديني محض. سيدنا معاوية سياسته سياسة ملوك، بيورث الملك وخلاص بيقيم دولة، دولة تتورثها في عقبه. عشان كده برضو ابن خلدون راح جه برر فكرة التوريث اللي عملها سيدنا معاوية، خلاص بيقول ان دلوقتي خلاص الدولة مشيت في مسار، لو جينا نرجعها لفكرة اهل الحل والعقد ده فين؟ ده كانوا قايمين على سيدنا عثمان بالسيوف دلوقتي وقتلين وشوية وبات نعم. لا طبعا، لأنه ما أسرش في سياسته أنه كان بيتعهد الناس ويتفقد الرعاية كما كان سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان يتفقدوه، فهو فترجمته هو أقرب ما يكون إلى الملوك تمام، إلى الملوك العادلين. يعني هو ما ظلمش وما طغاش وما صادرش الأموال وعسف بالناس وغيرها تمام، بخلاف ابنه طبعا تمام. لكن في فارق جوهري ما بين نظام هذه الدولة ونظام هذه الدولة. بحب الصراحة أنا. طيب خلاص، هي بقى التسلسل بيكتسب، ودلوقتي في فساد للذمة ممكن، لكننا برضو بنقول إنه ده بيقتضي، مش مهم إيه قبل إيه، بس ده بيقتضي إن عشان أقول إنه تعود خلافة راشدة تاني هو لازم ما يكونش فيه فساد في. إحنا لما كنا نصور نقطة صحيح في إشكالية المثالية صدر الواقع، بس سيدنا عمر بن عبد العزيز كان في الزمن فاسدة في عهده وكان خليفة راشد، فلقى طريقة ما مش زي طريقة سيدنا عمر ان هو يصلح بيه يكون خليفة راشد مع فساد الزمن. يعني معرفش يعني كده مفيش حتمية بين فساد الزمن وبين وجوب الملك شيء من الاثنين، اما هنخلي مفهوم الخلافة الراشد او الرشد في الخلافة مفهوم نسبي شوية، فنقول ان رغم ان سيدنا معاوية سيدنا عذرا عمرو بن العاص عمر بن عبد العزيز انا اسف سيدنا عمر بن عبد العزيز مثلا في ولاية عهد وطريقة الادارة كان ما كانش يشبه الخلفاء الراشدين فيها، فهو كان بيولي العهد الواحد، انا هو عارف ان هو مش احسن الناس ولا حاجة تمام. ف فنتجاوز هذا المعنى ونقول ان هو الخليفة الراشد هو الذي يبذل غاية الوسع في إقامة العدل والشرع بمقتضى عصره وبمقتضى زمانه. وإما ان احنا نحافظ على المعنى المثالي دوت تمام ونقول ان هو معنى قائم على الفكرة الدينية بشكل أساسي وقائم على فكرة وجود مجتمع ديني فقادر هو يعمل بمقتضاه، وده يخرجه من المعنى ده. عشان كده بعضهم قال ان هو اطلاق عليه مجاز ان هو تشبه، يعني ان هو حاول يعيد سيرتهم في الحقيقه، لكن هو لا يقتضى به في السنن الراشده اللي وردت في الحديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي او كده. فبعضهم قال انها حتى كانت على سبيل المجاز. يعني ايه المجاز؟ يعني هو حاول وبذل الغايه فقارب الصحابه في هذا العدل. او ان احنا فهنا فبتوجهك المشكله دي. فبالتصور الادبيه بقى المتكرره في ادبيات الاسلاميين وفي ادبيات غيرهم، هل تبدا بالتربيه والتربيه دي تولد مجتمع ومجتمع المدينه ثم مجتمع مكه ثم تقيم المركز دوت والمركز ده يبدا ينتشر كما هي الشكل الكلاسيكي ليها، ولا تبقى راجل براجماتي فتوصل الى الحكم باي طريقه ومنها تبدا تغير، تحاول يعني تشتغل من فوق بحيث توجد بيئه تسمح بطلوع حاجه او كده. وعاده لما بتوصل مش هتسمح بطلوع حاجه لانك انت اللي هتبقى الحاجه. فهنا انا بدعي ان ديت هتفضل معضله التاريخ الاسلامي الحديث بتاعنا. فلسفتي فيها او رؤيتي طبعا اللي هي المفروض بتنضج مع الزمن، ما بنقولش انها يعني انها حاجه ثابته دلوقتي او انا هفضل على قناعه بيها خلال السنوات القادمه يعني الله اعلم، لكن هي تشبه العلمانيه شويه تمام. وهي انك انت في عملك طالما بتعمل باسم الدين يبقى لابد من المثاليه، يعني لابد من المثاليه، يعني ما ينفعش تميع في الدين، ما ينفعش رجل الدين يبقى ميكافيلي او يبقى براجماتي او يبقى بيتنازل عن بعض القيم علشان يوصل لبعض المبادئ او الحاجات دي كلها. فسواء بقى قدرت تكون بؤرة وتطلع منها حاجة او ما تكونش مش قضيتي، لكن في الاخر طول ما انت تتكلم باسم الدين او تعمل بمقتضى الدين فلابد انك انت تكون بتقارب المثالية على الاقل او بتحمل نفسك على اقصى ما يكون من الصواب. إن دخلت في عالم السياسة وفي عالم الـ الـ الـ الـ العمل ده اخلع عمتك تمام لأنك أنت غاية ما في الأمر هتكون هتحاول تعمل بمقتضى العدل وبمقتضى الإيه الدين كغاية وكده، فما تحاولش تاخد الدين معك في سكتك. ما بقولكش تخلى عن الدين، بس بقولك يعني ما تقدمش الدين بصورته اللي انت هتمارسه بيها، لان غالبا الا لو انت هتعرف تمارسها زي ما سيدنا علي كان بيمارسها او سيدنا عمر واستحمل بقى تمام. فهنا بنفهم فكرة اللي هو انك انت خلي الدين غاية ليك لكن ما تخلوش وسيلة بتستخدمه في الترويج لنفسك او في الكلام ده كله، لانك انت يوم ما هتخطئ ويوم ما هتتخلى عن دينك ويوم ما هتضطر تدهن مثلا العدو شوية علشان تمشي مصالحك او علشان يرضوا عنك في حاجة او علشان ما يسرعوش في اسقاطك، هيبقى بيقال ساعتها ان الدين هو اللي ايه الدين هو المتغير او ادي الاسلامين. سبت التلفزيون طب لحظة بس أخذ وضع التصوير نزل يا ابني تويتر الشيخ علاء لا يعترف الاسلام تفضل. أنا أسأل سؤال حاجة تنقلها حاول نصفها، مش ممكن نقول أن انتشار الصحابة ده أفقد الدولة المركزية الرشيدة دي، ولكن انتصار الصحابة أو انتصار التعليم الناس دينهم كده كان أحفظ للدين. نعم فقدنا المركزية الرشيدة دي لكن ده كان أحفظ للدين، خصوصا في حتمية إن يعني التوسع الجغرافي وفي ناس زادت فده كان أحفظ للدين. اللي حاول اساله يعني دلوقتي بقى اللي هو فكره الحاله دي برضه كان هو دوله الدرويش ودوله السنوسي هذه برضه هو في الاخر قضوا عليها عشان في الاخر حاجه مركزيه فهل دي برضه ممكن فكره المركزيه دي من السهل الواحد يقضي عليها وان ممكن توجد نظر مستقبليه لكن نتبنى وجهه نظر سيدنا عثمان ان احفظ الدين هي نسدد ونقارب ونحفظ على الناس بينهم عن المركزيه دي. ما فهمتش السؤال الثاني. في الاخر المركزيه دي سهل القضاء عليها. صحيح. وممكن في حتميه ثانيه يعني في حتميه كانت تاريخيه بتحصل في ايام سيدنا عثمان ان الدوله خلاص بتكبر والعدد بتزيد. فهي ممكن هذه المركزيه الناس تنقلب عليها. غير لو احنا نشرنا في الانصار الصحابه في الاخر هنحفظ عن الناس دينهم لكن فقدنا المركزيه. صحيح صحيح. ما عشان كده بقول في الحدث هتلاقي ال وجهة النظر لها ما يبررها. بالعكس انا عندي دلوقتي انصار النصارى دي لازم تتعلم الدين فدي انا افضل مخلي الصحابة عندي والناس دي يبقوا في معزل عن معرفة الدين. ما هنبقى عاملين زي الفاتيكان كده يعني الناس مش هتتعلم دينها الا لما تيجي للمدينة وتيجي لايه لمكة او غيرها. لا ففي الاخر هي عامله زي نظريه الاواني المستطرقه هتحل حاجه هتلاقي حاجه تانية بتايه بتختل او بتضعف عندك شيء تما بين. ف صحيح لكن لا هو مش نظرية هو بيقول لا هو بيقول ان هل يلام سيدنا عثمان على هذه النظرة؟ اه نقول بالعكس وقتها المنطق اصلا بيقتضي ذلك. يعني اظن ان كتير مننا لو كان موجود كان هيأيد هذه النظرة او هذا التدبير للدولة وخلي الناس تنتشر وخلي الصحابه. عشان كده الصحابه ما حدش مانع بالعكس كله فرح وخرج الى الاطراف. المصر بتاعت سيدنا الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز هل كان فيها قضيه تربيه قائمه واضحه؟ نحتاج الى نظر تفصيلي في سيرته. يعني انا قديم عهد بيها فمش فكري مش فكر ان هو كان مثلا بالطبع يعني نقل عنه ان هو برضه كان بيصير في الرعاية او في غيره وبيتفقدهم وقصة تفقده ليهم. لكن ايه مدى تفصيله في التعامل مع الرعاية او كده ما عنديش رؤية تفصيلية ليها. مش فكر يعني طويل عهد بيها. لا مش هيختلف عن سيدنا عثمان هيختلف عن سيدنا معاوية لكن هو تقريبا نفس المنهج بتاع سيدنا عثمان. نفس هو لما كانوا بيبايعوه مش فكر كان مين الصحابة فبيقول له على أن تكون على ما كان عليه أبو بكر وعمر فقال له لا تمام. ايه عشان كده قال لا عشان كده قال لا بس مش قال لا دوت ان انا مش هقدر اوصل الى الـ الى الـ الى الحاله المثاليه اللي هم كانوا مقاربين فيها. مش معنى كده ان انا هقلب ملك تمام. فعشان كده هو عارف ان هو هيقصر لا محاله هيضطر يعني يفوت حاجات كتيره ما كانوش هم بيفوتوها وبيسمحوا بيها زي سيدنا عمر تحديدا. يعني فعشان كده ما النظرة البديلة ان احنا نقلبها ملك وده مش مطروح عنده مش مطروح عنده كخيار لان هو شايف انه مبني على الغش ومبني على الخداع ومبني على الغدر والحاجات دي كلها ودي اخلاق اباها الاسلام. فعلشان كده لما سيدنا المغيرة قال له تاني يوم على فكرة انت رأيك صح اعزلهم فعلا قال له لا مش رأيي صح انما انت نصحتني بالامس وغشتني النهاردة تمام ولكني لا استفتح خلافاتي بالغدر تمام. فهو شايف ان ده معنى غدر رغم ان السياسه تقتضي انك انت تمكن وبعدين اغدر. يعني ده الف به عمك ميكافيلي يقول لك يعني ان هو ايه ده الف به الامير لازم يدي وعود ويخلفها ده يعني ايه عاقد كده فصل لطيف. هل يخلف الامير الوعد؟ يخلف الامير الوعد. ده لو ما عملش كده مش هيبقى امير. هو ميكافيلي شايف كده يعني، بيقول فانت مش هتعرف توصل اصلا الا لما تدي العهود والمواثيق والحاجات دي كلها، بس اول ما توصل لو ابقت عليها برضو مش هتكمل، هينزعوك فانت لازم تغدر بيهم. تمام. فالراجل صريح يعني. كان حد رفع ايده هنا ناطا. لا فترة مش قليلة يعني. هو يعني السؤال الغرض هو يعني اطلاق الخلافة الراشدة عليه في نسبية او في جزء قياس يعني سيدنا معاوية علشان كان جاي بعد ابو بكر وعمر وعثمان، ف تهم ملك او يعني مش تهم يعني قال عليه ملك عادل بدا الخلافه الراشده. سيدنا عمر مثلا لو كان جه برضه بدري كده كان هيطلق عليه هذا اللقب، كان هيبقى ملك. لا لان حتى في شان سيدنا عمر بن عبد العزيز ما يشمش الريحه علشان من بيت المال، و ده كله كده سيدنا معاويه في ذاته يعني في افعاله الشخصيه يعني هو اصحابي عادل. ايوه بس في فرق ما بين العدل وفي فرق بين الزهد والتقشف الشديد والتضييق الزائد على النفس ومنع الملاذ ويقول لمراته انسيني بقى والحاجات دي كلها، ده كله ما كانش فصل سيدنا معاويه. راجل ملك يعني برضو بيلبس حلو وبي بس ده هل ده يعني هل كده الدوله دي المفروض الدوله دي احنا الاول ولا برضو ملك بس ملك يعني ملك عادل هو ملك عادل في الحقيقة يعني، عشان كده هو تسميته بيها مجاز مش خلافة حقيقية يعني. تمام. كل ده ما هو عشان كده لما ابنه قال له ما اقدرش احملها على مكان يريد. نعم. ايوه ما هو ملك برضه لتغيير نفوس الناس، لكن احنا بنقارن ما بين سيدنا عمر بن عبد العزيز وسيدنا معاوية. ليس ده اطلق عليه خليفه راشد ودوت ما اطلقش عليه خليفه راشد، رغم ان الاثنين في سلوكهم الشخصي كان عدول. فنقول لا في فرق رهيب ما بين سيدنا عمر بن عبد العزيز في تقشفه وفي زهده وفي تشديده على اهل بيته وفي تدقيقه في الدينار والدرهم، وده مش ماثور عن سيدنا علي، ده لا يقدح في عدالته. لكن فرق كبير ما بين واحد بيبلغ الغايه في محاسبه النفس وفي التفتيش على نفسه، واحد ماشي بالمبدأ العام يعني اللي هو مش هنظلم بس يعني مش هندقق هذا التدقيق يعني. آخر سؤال بقى عشان نمشي. واحنا نقدر نعتبر مثال زي نور الدين محمود ومثال محلش دمج بين المثالية الواقعية ان هو اتربط مدارس دينية وكده، بس لما نزل السياسة وحارب الصليبيين والحكميين كان يعني كان مدرسة في الملك وفي الحكم وطلع من بعد صلاح الدين على نفس النهج يعني. الناس بتلوم على صلاح الدين كمثال ديني لكن هو المثال السياسي يعني. معظم السلاطين الأتراك وغيرهم والأتراك هنا بمعنى الجنس مش تركيا. تمام. معظم السلاطين دولت كانوا على هذا النمط، هم أهل الديانة فعلا بس ما رفعوش راية الخلافة عالية أو يعني زعموا بخلافة مثلا دعوة زي دعوة الموحدين أو دعوة الملثمين أو المرابطين، كانت دعوة دينية بالطراز الأول. وثورة الصوفية برضو في الأندلس كانت دي برضو حاجة تالتة غيرهم، دي كانت كلها دعوة دينية. فانت محتاج يعني لو عايز تستفيد فعلا من النظر التاريخي عندك دعوة دينية حققت نوع من النجاح زي دولة الموحدين، شوف اثرها ايه في الامة وفي اثرها ايه في بقول لك انظر يعني مش بقول لك ان انا واصل لاثر معين. وفي دعوة تانية انا ما بدعيش إن انها ابرزت بشكل يعني او هم روجوا لنفسهم على اساس انهم مجددي الدين او مقيمي عهد الدين، وانما كانوا بيسعوا إلى غاية واضحة جدا دينية وهي توحيد الأمة وطرد الصليبيين وإقامة العدل والحاجات دي كلها. فدايما احنا بنخش في معضلة المسميات يعني نحط أنهي شعار نرفع أنهي يافطة. تمام. لكن الفكرة هنا إن أحيانا لما تبقى رافع يافطة ياريت تبقى قدها. يعني إيه؟ يعني الموحدين لما رفعوا راية الدين ما بيؤثرش عنهم انهم يعني كانوا ميكافيليين، بل بالعكس كانوا ايه غشمة كمان في الدين، وده ابدا الى تبعات سيئه يعني. يعني في الاخر كان ليهم بعض المآخذ وبعض الناس نفرت منهم وكرهتهم يعني. لكن القصد في الكلام انك انت يوم ما ترفع اي يافطه خليك قدها، فمش قد ترفع رايه الدين وتقوم بمقتضى الدين كما يكون، فعلى الاقل قول ان انا سلطان، قول ان انا بسعى الى الملك، تمام، ما مش هنزعل منك، وان انا بحاول اقيم العدل، فاهمين المعنى. لكن دخلنا دايما في الصراع اللي هو نرفع عنه يافطة، ده بحس انه صراع ثانوي. الاولى على المسلمين حقيقة انهم ينتبهوا الى واقعهم وينتبهوا الى ما يصلح واقعهم في هذا الزمان. لكن مشكلتنا ان احنا دايما بنحيا مع صور وردية، او ان احنا وسرعان ما تفشل هذه الصور الوردية، او نعرض القيمة الوردية لهزيمة منكرة أو لهزة منكرة، فيعود على أصل الفكرة بالبطلان أو على أصل الفكرة بالإنكار، والخلل جاي من التطبيق. أوضح مثال، مثلا بنوك الإسلامية في بلدك مثلا، تمام، رافع شعار بنك إسلامي، طب أنت بتعمل إيه في نظام اقتصاد، ولا بتعمل إيه في نظام استثمار ونظام مع الوقت كمان البنوك تقريبا كلها بلا استثناء قلبت إلى نفس الإيه القانوني، يبقى انت الشعار بتاعك اخل الثقه بهذا المبدا اصلا، ان احنا عندنا قادرين على ان احنا نقيم نظام اقتصادي مغاير او موازي او كده، ده انت اشعرتني بان الفكره ايه فاشله في ذاتها. ومش عايزين بقى نتكلم على حاجات تانية قائمه بالفعل في مشارق الارض ومغاربها يعني، بشيء من التامل يعني. فاحنا دايما بنخش في جدليه المسمى وما بنكونش قائمين بمقتضى المسمى دوت. الأهم بقى من ده كله في كلام ابن خلدون هو ملاحظة العلاقة ما بين الواقع وما بين العمل بمقتضى الواقع دوت. فابن خلدون راجل عملي جدا، بينظر إلى الحاجات بنظرة مجردة بعيدة عن ما ينبغي أن يكون، هو بيحلل لك التاريخ وانت بتطلع منه بالحكمة أو الدرس بتاعك الخاص بيه بس. فنكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير. حاولوا تخلوا ليكم ورد في قراءة التاريخ كده يعني، هيفيدكم قوي. الله صلى الله عليه وسلم.